إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نشرع اليوم إن شاء الله في الشطر الثاني من كتاب الخوف والرجاء. وقلنا الكتاب ده يتضمن قسمين، القسم الأول كان الكتاب الرجاء أو قسم الرجاء، والقسم الثاني هو كتاب الخوف. من أعظم دعائم التقوى الخوف من الله عز وجل، وذلك أن العبد إذا خاف حقا اتقى الله سبحانه وتعالى بفعل المأمور وترك المحظور، والخوف يسوقه إلى المبادرة والمسارعة في فعل الخيرات. وأما إذا قل خوف العبد من ربه وخالقه فإنه يتجرأ على حدود الله وينتهك محارم الله، تصيبه الغفلة وتضربه القسوة، فيقبل على الدنيا ويدبر عن الآخرة. ومن هنا كان الحديث عن الخوف من الله عز وجل من أجل إحياء هذا المعنى وهذه العبادة الجليلة في النفوس وتحقيقه في القلوب، وليكون ذلك في مقابل ما سبق من الحديث عن الرجاء، فيحصل الاعتدال. وكما قال السلف: الخوف والرجاء مطيتان للعبد يصل بهما إلى ربه. وقالوا: الخوف والرجاء كجناحي الطائر للمؤمن يطير بهما إلى الله سبحانه وتعالى. الخوف في اللغة مأخوذ من مادة واحدة وهي الخاء والواو والفاء، خوفة، تدل على الذعر والفزع. وأما في الاصطلاح، العلماء أرادوا أن يضبطوا هذا المعنى، فقال الراغب: الخوف توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة. توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة، يعني مقطوع بها. وقال الجرجاني: الخوف توقع حلول مكروه أو فوات محبوب. وقال ابن قدامة، وسيأتي معنا هذا في تعريفه: هو تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل. وقيل: الخوف هو هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. وقيل: هو اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف. وهي معاني متقاربة. الخوف ورد في كتاب الله عز وجل على أنحاء مختلفة. ذكر الفيروز أبادي في كتاب بصائر ذوي التمييز، وهو معني بذكر الفروق والوجوه والنظائر في القرآن، فقال: ورد الخوف في القرآن على وجوه منها، أنه ورد بمعنى القتل والهزيمة. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وقال عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، أي بالقتل. والمعنى الثاني ورد بمعنى الحرب والقتال، كما في سورة الأحزاب: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. والمعنى الثالث بمعنى العلم والدراية، قال: فمن خاف من موص جنفا، أي علم أن الموصي سيجنف يعني يحيف، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. وقال الله عز وجل: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، يعني يعلم ألا يقيم حدود الله. ويأتي الخوف بمعنى النقص، قال الله عز وجل: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأخذهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف، يعني على تنقص، فإن ربكم لرؤوف رحيم. والمعنى الخامس بمعنى الفزع والخشية من العذاب والعقوبة، قال تعالى: يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. والخوف ورد في القرآن له مرادفات أو له بعض المصطلحات تدل عليه وإن كان فيه بعض الفروق، مثل الخشية، قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلماء قالوا إن الخشية هي خوف مقرون بعلم، خوف مقرون بعلم، حالة تحصل عند الشعور بعظمة الخالق سبحانه وتعالى وهيبته وخوف الحجب عنه سبحانه وتعالى، وهو خوف مقرون بالعلم والتعظيم، ولذا خص بها العلماء. وكذلك هناك فرق بين الخوف والرهبة. الرهبة تدل على معنيين: معنى الخوف ومعنى الدقة والخفة. وقيل الرهبة هي خوف معه تحير، يعني خوف معه حيرة. وقيل الرهبة هي الإمعان في الهرب من المكروه. وفرق بين الخوف والوجل: الوجل استشعار الخوف، وكما قال ابن القيم: الوجل رجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته. يبقى انصداع القلب لذكر من يخاف منه أو يخاف سلطانه وعقوبته. وهناك الخوف والهيبة، والهيبة خوف مقارن للتعظيم. وهناك فرق بين الخوف والروع، كما قال الله عز وجل: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى. فالروع فزع، الروع فزع. وهناك من المعاني أيضا التي تشتمل على الخوف وتزيد: الإيجاس، والوجس أن ينتاب قلب الإنسان خوف لصوت أو حركة يحس بها، قال الله عز وجل: فأوجس منهم خيفة، فأوجس في نفسه خيفة موسى. وكذلك الرعب، والرعب هو الخوف الذي يرعب الصدر، يعني يملأ الصدر، قال الله عز وجل: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. والفزع هو انقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيء المخيف، وهو من جنس الجزع، انقباض مفاجئ يصيب القلب مقرونا بتوقع مكروه عاجل. والفرق وهو من مفارقة الأمن إلى حال الخوف، وأصله انزعاج شديد في النفس بتوقع الضرر، قال الله عز وجل: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يعني يخافون خوفا شديدا. الخوف يلزم منه أو يلازمه حتى يسمى خوفا، يلازمه الرجاء، لأن القلب لو خاف خوفا يخلو من الرجاء بنسب سيتحول هذا إلى إيه؟ يأس وقنوط. يبقى يلزم من الخوف الرجاء، الخوف الصحيح. وهكذا عادة العبادات القلبية والمقامات القلبية، المقام الواحد قد يشتمل على عمل قلبي أو عدة أعمال ينزل بها الإنسان. لو نظرنا سنجد أن الخوف هو من أجل العبادات ومن أعلى المقامات، وهو من لوازم الإيمان. قال الله: وخافوني إن كنتم مؤمنين. انظر إلى هذا الشرط، وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولذلك قال العلماء أن من انتفى عنه الخوف من الله ليس بمؤمن، يبقى كافر. لو واحد نسبة الخوف في قلبه صفر، لا يخاف الله عز وجل، نعوذ بالله من هذا الحال، فهذا قد زال عنه أصل الإيمان. أيها الحبيب السائر إلى الله عز وجل، اعلم أن الملائكة يخافون الله. قال الله عز وجل عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والأنبياء يخافون الله عز وجل سبحانه وتعالى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. والعلماء يخافون الله خوفا شديدا، يخافون، وقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والأولياء الذين يسارعون في الخيرات يخافون الله عز وجل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات. وأهل الإيمان بجملة لا يتم لهم إيمان ولا يصح لهم إيمان إلا بالخوف، وخافوني إن كنتم مؤمنين، وهو أمر الله عز وجل لعباده. قال الله عز وجل: وإياي فارهبون. ومثل الخوف من القلب كمثل رب الدار الذي يسكنها، فإذا ترك داره صارت خرابا. وهكذا الخوف إذا فارق القلب صار القلب خرابا من معاني الإيمان. ابن رجب الحنبلي له رسالة يعني نفيسة جدا، بيتكلم فيها عن ايه؟ عن الخوف. الرسالة اسمها التخويف من النار، رسالة صغيرة يا ريت الإخوة تطلع عليها، جميلة جدا يعني. يقول فيها: إن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه ويخشوه ويخافوه، ونصب لهم الأدلة الدالة على عظمته وكبريائه ليهابوه ويخافوه خوف الإجلال، ووصف لهم شدة عذابه ودار عقابه التي أعدها لمن عصاه ليتقوه بصالح الأعمال. ولهذا كرر سبحانه في كتابه ذكر النار وما أعده فيها لأعدائه من العذاب والنكال، وما احتوت عليه من الزقوم والضريع والحميم والسلاسل والأغلال، إلى غير ذلك مما فيها من العظائم والأهوال. ودعا عباده بذلك إلى خشيته وتقواه والمسارعة إلى امتثال ما يأمر به ويحبه ويرضاه، واجتناب ما ينهى عنه ويكرهه ويأباه. فمن تأمل الكتاب الكريم وأدار فكره فيه وجد من ذلك العجب العجاب. وكذلك السنة الصحيحة التي هي مفسرة ومبينة لمعاني الكتاب، وكذلك سير السلف الصالح أهل العلم والإيمان من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، من تأملها علم أحوال القوم وما كانوا عليه من الخوف والخشية والإخبات، وأن ذلك هو الذي رقاهم إلى تلك الأحوال الشريفة والمقامات السنيات من شدة الاجتهاد في الطاعات والانكفاف عن دقائق الأعمال والمكروهات فضلا عن المحرمات. كلام جميل. وقال رحمه الله: القدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم، فإن زاد على ذلك صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط في فضول المباحات، وكان ذلك فضلا محمودا، فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضا أو موتا أو هما لازما بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل لم يكن محمودا. الإنسان بيخاف من إيه؟ خاف من ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى عرفنا بنفسه بأسمائه وصفاته، فمن أسماء الله ما يوجب محبته، ومن أسماء الله ما يوجب الحياء منه، ومن أسماء الله ما يوجب الخوف منه، ومن أسماء الله ما يوجب مراقبته. فمن أسماء الله التي توجب الخوف منه اسم الله عز وجل القوي المتين الجبار سبحانه وتعالى العزيز. فهذه أسماء وله من الصفات سبحانه وتعالى ومن الأفعال ما يوجب للعبد خوفا منه. فكلما ارتقى المرء في سلم الإيمان ودرجات الإيمان بمعرفة الله عز وجل بأسماء وصفاته، كلما امتلأ قلبه بالخوف الصحيح من الله سبحانه وتعالى. الإنسان يخاف من إيه؟ يخاف من العذاب. ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك يخوف الله به عباده، ذلك دي إشارة لإيه؟ إلى قوله عز وجل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. يبقى الخوف من النار، خوف من العذاب. الإنسان يخاف من إيه؟ الإنسان يخاف من مقامه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان. في تفسير المقام هنا معنيين، المعنى الأول خوف القيام بين يدي الله، والمعنى الثاني الخوف من قيام الله على الإنسان بالاطلاع والإحاطة. قال الله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. يبقى الإنسان يخاف لأنه سيلقى ربه، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ستلاقي ربك. فهذا المقام بين يدي الله عز وجل يوم الحساب أمر يوجب الفزع في يوم يجعل الولدان شيبة، يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كذلك يخاف المرء من اطلاع الله عليه وقيامه عليه، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ما دق من العمل وما جل، ما خفي من العمل وما ظهر، ما تذكرته وما نسيته أحصاه الله. قال الله عز وجل أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. قال إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، قال في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. إذن فالإنسان يخاف من قيام الله عليه واطلاع عليه الذي يحصي عليك أنفاسك ويحصي عليك لحظاتك يعني حركات الجفون، ويحصي على الإنسان سمعه ويحصي حركاته وسكناته كلها، فهذا يوجب الخوف من الله سبحانه وتعالى. من أي شيء يخاف الإنسان؟ يخاف من المكر، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يخاف أن يمكر الله عز وجل به فيحله دار البوار ويبدل حاله إلى حال أهل السعير، ونعوذ بالله من حال أهل البوار وأهل السعير. قال الله عز وجل إنه لا يأمن مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الإيه؟ الخاسرون. فالأمن من مكر الله كما يقول الطحاوي والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، الأمن التام اللي هو ينافيه الخوف، والإياس يعني اليأس التام اللي هو ليس في القلب رجاء هذا ينقل عملية الإسلام. فلننتبه، فالإنسان يخاف من مكر الله عز وجل، لا يأمن مكر الله. طيب الإنسان يخاف من إيه؟ الإنسان يخاف من سوء الخاتمة، سوء الخاتمة، لا يدري بما يختم له، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الإنسان لا يدري فعلا. فالمسألة محتاجة أن الإنسان يتدبر. لو تخيلت كده وسرحت بخاطرك وأرسلت خواطرك في أي ساعة سأموت، متى، على أي حال سأموت، كيف، بأي أرض سأموت، أين، هذه الأسئلة توجب انصداع القلب، توجب انصداع القلب، وتحث الإنسان وتحمله على المسارعة في الخير والانكفاف عن الشر. كذلك مما يوجب الخوف، خوف السابقة، وهذا مما قطع قلوب الصالحين، فأظمأ نهارهم وأسهر ليلهم لا يدري ما سبق له في الكتاب. إذا كنت تعلم أن اللوح المحفوظ كتب الله عز وجل فيه كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، واللوح المحفوظ يسمى محفوظ لأنه يحفظ عن التبديل، فيش تغيير ولا تبديل في اللوح المحفوظ. إذا علمت أن الله عز وجل يرسل الملك كما في الصحيحين إلى النطفة، إذا تم لها 120 يوما، تم لها 120 يوما، فيؤمر بكتب أربع برزقه، أربع كلمات، رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ولذلك كانوا يقولون السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من السعداء. فالخوف من تقلب القلب، أنا خاف من إيه؟ خاف من تقلب القلب. قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقيل: القلب إذا عري عن من الهيبة عري من الإيمان. وقال وهب بن منبه: ما عبد الله بمثل الخوف. وقال أبو سليمان الداراني: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله تعالى. وقال وهيب بن الورد: بلغنا أنه ضرب لخوف الله مثل في الجسد، قيل إنما مثل خوف الله كمثل الرجل يكون في منزله فلا يزال عامرا ما دام فيه ربه، فإذا فارق المنزل ربه وسكنه غيره خرب المنزل. وكذلك خوف الله تعالى إذا كان في الجسد لم يزل عامرا ما دام فيه خوف الله، فإذا فارق خوف الله الجسد خرب، حتى إن المار يمر في المجلس من الناس فيقولون بئس العبد فلان، فيقول بعضهم لبعض: ما رأيتم منه؟ فيقولون: ما رأينا منه شيئا إلا أن نبغضه، وذلك أن خوف الله فارق جسده. وإذا مر بهم الرجل فيه خوف الله قالوا: نعم والله الرجل. فيقولون: أي شيء رأيتم منه؟ فيقولون: ما رأينا منه شيئا غير أن نحبه. وقال الربيع بن أنس في قوله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، قال: هذا مثل الإيمان، فالإيمان الشجرة الطيبة، وأصله الثابت الذي لا يزول الإخلاص لله، وفرعه في السماء خشية الله، خشية الله. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وقال حاتم الأصم لكل شيء زينة، وزينة العبادة الخوف. وجاء من ضمن الوصايا أخي الإخوان على قدر التقوى، ولا تجعل حديثك بذلة أي مبتذلا إلا عند من يشتهيه، ولا تضع حاجتك إلا عند من يحب قضاءها، ولا تغبط الأحياء إلا بما تغبط الأموات، وشاور في أمرك الذين يخشون الله. ليه؟ لأن خشية الله تحملهم على النصيحة. الخوف أنواع، منه الخوف له أصل الإيمان، وهو خوف التعبد والتأله، وهو الخوف على الغيب، خوف السر الذي يدعو إلى طاعة في الباطن. الإنسان يكون خاليا ويخاف أن يعصي الله، لأنه يعلم أن الله مطلع على سره وعلى نيته. ده خوف التعبد التأله، وهذا الخوف عبادة من أجل العبادات، ويجب صرفه لله. وقلنا إن هناك حد أدنى من الخوف لابد أن يوجد في القلب، إذا خلى القلب من الخوف تماما فهذا مؤذن بزوال الإيمان ونقض الإيمان والعياذ بالله. يبقى ده النوع الأول، أصل الإيه؟ خوف له أصله أصل في الإيمان، خوف التعبد والتأله، خوف السر. وهناك منه قدر واجب كما ذكر ابن رجب في الرسالة في تخوف من النار، اللي هو يحمل على فعل الفرائض والكف عن المحرمات. يبقى هنطلع من هنا بفائدة، أنه ما تجرأ المتجرئون على محارم الله إلا لأن القلب قد نقص فيه الإيه؟ الخوف. ما ترك التاركون لفرائض الله صلاة صيام صدقة واجبة سجاة يعني أو غيره إلا لأنه قد خلى القلب عن أو ضعف الخوف في القلب. والخوف الذي يحمل العبد على فعل المستحبات من قيام الليل وتلاوة القرآن، ويحمل العبد على الزهد في الدنيا وغير ذلك، يكون إيه؟ خوفا مستحبا. بدأ النوع الأول من الخوف. هناك النوع الثاني، وهو الخوف الشركي. الخوف الشركي وهو خوف التأله والسر من غير الله. تلاقي واحد ممن يعتقد في الأولية أو في الجن أو في الحجر أو الشجر أو غير ذلك، يخاف هذه المخلوقات على الغيب. يعني يبقى قاعد لوحده في البيت وحد يقول له مثلا ايه، يحلفه بوالي من الاولية او حد من زي مثلا ايه السيدة زينب رضي الله عنها او الحسين رضي الله عنه، او يحلفه بالبدوي بالدسوق باي حد، يخاف، يخاف لا يعمل حاجة غلط، او يخاف عشان ايه؟ خوف يدعو الى طاعة في الباطن، وده خوف شركي، خوف شركي يخرج من الاسلام. وهناك الخوف المحرم. ايه الخوف المحرم؟ اللي هو يحمل الانسان على ترك واجب او فعل محرم بغير اكراه شرعي. خوف غير معتبر، مفيش اكراه شرعي، بس ايه؟ خايف لما ترقاش، خايف لا في الكلية يعملوا معايا حاجة. خوف عبارة عن ظنون، ليس هناك اكراه شرعي معتبر، فيقوم خوف الانسان ده يعمل له ايه؟ يمنعه من فعل الواجبات او يحمله على فعل المحرمات. وهناك الخوف الجبلي، كأن يخاف الانسان من اسباب ظاهرة تدعو الى الخوف. زي ايه؟ زي الخوف من الحريق، واحد بتحرق نار بتحرق خايف منه، عنده حق، خوف طبيعي، خوف جبلي. خايف من السبع او اي حيوان مفترس. الخوف من الظالم الذي يملك إيذاءه بأسبابه. الظاهرة أو العدو أو غير ذلك، هذا الخوف وقوعه في القلب لا يضر ابتداء، ولكن يذهبه الله عز وجل بالتوكل، يذهبه الله عز وجل بالتوكل. فربنا سبحانه وتعالى أخبر أن موسى عليه السلام لما رأى العصا تتحول إلى حية أصابه الخوف، فأوجس في نفسه، فلما رأى تهتز كأنها جن ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف، يبقى إيه؟ وقع فيه الخوف في نفسه. لما الظالمين من حشية فرعون والملأ، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. طيب، ولما قتل النفس بغير حق فأصبح في المدينة خائفا يترقب. وعلى فكرة بالمناسبة أكثر الأنبياء ورد ذكره في القرآن وورد عنده الخوف هو موسى عليه السلام. ليه؟ لأنه كان يواجه أشد طاغية وهو فرعون، وهو فرعون. فوقوع الخوف في القلب ابتداء من الأسباب الظاهرة لا يضر، لأنه شيء جبلي، شيء طبيعي، لكن يذهبه الله بالتوكل، يذهبه الله بالتوكل. طيب، الخوف من غير سبب ظاهر، يعني أو الخوف بدون سبب، هذا يسمى جبن، هذا يسمى إيه؟ جبن. وهو من الأخلاق المرذولة السيئة التي كان يتعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل صلى الله عليه وسلم. وده بالمناسبة من التربية السيئة اللي بيربى عليها الأبناء. تكون الأم مثلا عندها عندها حالة من الهلع أو الخوف بدون مبرر، فتؤدي إلى إيه؟ فتؤدي إلى أنها تربي أولادها أو بناتها على المعاني ديت، تطلعهم جبناء. فده من الأخلاق المرذولة المذمومة اللي يحتاج نحن ننتبه إليها، والإنسان يتعوذ بالله منها. طيب نقرأ، طبعا هو الجزء ده في كتاب مختص نهج القاصدين، هو أطال فيه النفس جدا، قسم هذا الكتاب إلى 12 فصلا وقسمه تقسيمات رائعة، وأتى فيه بمسائل، وأتى فيه بذكر الأحوال، خوف الملائكة وما ورد فيها من آثار، خوف الأنبياء عليهم السلام، خوف الصحابة، خوف التابعين والصالحين، وأتى بمسائل مهمة في هذا الباب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التيسير والسداد، ونستعين بالله القراءة في هذا الفصل. بيقول الخوف وحقيقته وبيان درجاته وغير ذلك. اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال. الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال. مثال ذلك من جنى على ملك جناية ثم وقع في يده، فهو يخاف القتل ويجوز العفو، ولكن يكون تألم قلبه بحسب قوة علمه بالأسباب المفضية إلى قتله وتفاحش جنايته وتأثيرها عند الملك، وبحسب ضعف الأسباب يضعف الخوف. وقد يكون الخوف لا عن سبب جناية بل عن صفة المخوف وعظمته وجلاله، إذ قد علم أن الله سبحانه لو أهلك العالمين لم يبالي سبحانه وتعالى ولم يمنعه مانع. هي المسألة ديت مسألة مهمة، لو عذب الله عز وجل أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. معنى الكلام ده إيه؟ مش زي ما الأشاعرة بيفهموه. الأشاعرة عندهم يقولك إن رب يجوز في العقل، يجوز عقل ما يجوز الله أن يعذب أنبياءه وأن يعذب الملائكة، أن يعذب المؤمنين وأن ينعم الكافرين. بنقول إن الكلام ده كلام باطل وكلام فاسد، ولكن الأثر ده أو الحديث ده إن صح، لأن برضو في كلام في إسناده، لو عذب الله عز وجل أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وغير ظالم لهم، يعني لفعلوا ما يوجب لهم العذاب. والله عز وجل هو القدير الذي يملك القلوب ويحول القلوب سبحانه وتعالى، فلا يعذب الله أحدا بلا جناية. قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالله عز وجل لا يعذب العبد بغير جناية وبغير سبب، ولا يذكر ذلك في كتابه سبحانه وتعالى. وفكرة بقى إن إيه إن أفعال الله لا تعلل وليس فيها حكم، ولا ده طبعا كلام فاسد وكلام غير صحيح. الشاهد إن هو بيقول ولو أهلك العالمين لم يبالي سبحانه وتعالى، ولكن لا يهلك ولا يعذب سبحانه وتعالى إلا بما يوجب ذلك، ولم يمنعه مانع. فبحسب معرفة الإنسان بعيوب نفسه وبجلال الله تعالى واستغنائه، وأنه لا يسأل عما يفعل يكون خوفه. وأخوف الناس أعرفهم بنفسه وبربه. كلام ده كلام نفيس جدا. أكثر الناس خوفا اللي هيتم له العلم بهذين الأمرين، علم بالنفس وعيوبها وآفاتها ومكرها وتلونها، علم بالنفس وما صدر عنها من طاعات مدخولة ضعيفة لا تليق بالملك سبحانه وتعالى، علم بالنفس وما فيها من خواطر وإرادات فاسدة وما فيها من وساوس وما فيها من نزاعات، علم بالنفس وما اقترف الإنسان في حال الخلوة حيث لا يراه إلا الله. فإذا تم للإنسان علم بنفسه وعيوبها ونقصها وآفاتها، وعلم بعمله وما فيه من نقص وعيوب وآفات، أوجب ذلك له خوف شديد، أوجب له ذلك خوفا شديدا شديدا. يزداد هذا الأمر ويكتمل إذا تمت له المعرفة بربه بأسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله، وأن يقلب نظره ويتفكر ويتدبر في أقدار الله الجارية حوله، وأن ينظر فيما قصه الله عز وجل من قصص الأولين في كتابه العزيز، وما قصه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وليعتبر من ذلك. فإذا اكتملت معرفته بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه وأقداره الجارية حوله وما وقع في قصص الأولين والسابقين، أوجب ذلك له انصداعا في القلب وخضوعا للرب جل وعلا. وهيلحق بذلك الخوف مما خوف الله به خلقه، زي ما ذكرنا بقى سالفا آنفا الكلام عن الخوف من النار والخوف من العذاب والخوف من عذاب القبر، الخوف من العقوبات في الدنيا. قال الله عز وجل ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. وقال الله عز وجل من يعمل سوءا يجز به. فالإنسان يخاف حتى في الدنيا، يخاف من أن يلحقه العقوبة في الدنيا. ما أصابك من حسنات فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وكم ده مهم. وأخوف الناس أعرفهم بنفسه وبربه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. أنا أعرفكم بالله يلزم منها مباشرة إيه؟ وأشدكم له خشية. وقال الحديث ده كان في معرض الرد على النفر الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فتقالوها، فقال أحدهم أما هذا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه، طب لسنا مثله، أما أنا فأصوم ولا أفطر. الثاني قالوا أما أنا أقوم ولا أرقد. أما الثالث أنا أعتزل النساء. فبلغت المقالة للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس وقال الصلاة جميعا ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أعرفكم بالله وأشدكم له خشية صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني يخشى العلماء الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كملت المعرفة أثرت الخوف ففاض أثره على القلب ثم ظهر على الجوارح والصفات بالنحول والاصفرار والبكاء والغشي. لا يلزم من ذلك، لا يلزم أن يكون صفات الخوف في الظاهر هو الاصفرار والنحول لا، لكن البكاء ماشي والغشي لا. احنا خير الهدي هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لسه احنا بنقول له اما اني اعرفكم بالله واشدكم له خشية. النبي صلى الله عليه وسلم كان اشد الناس خشية، ومع ذلك لم يكن لونه مصفرا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن جسده نحيلا بسبب الخوف، ولم يكن يغشى عليه، لكنه كان يبكي، وكان بكاؤه صلى الله عليه وسلم ليس صراخا ولا نحيبا وعويلا، وإنما كانت تزرف عينه كما ورد في حديث ابن مسعود: اقرأ القرآن، اقرأ علي، قال اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيره، فقرأ من صدر سورة النساء حتى وصل إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، فوجدته عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. وكان يسمع لصدره أزيز وهو يقرأ ويبكي، لكن بكاء مكتوما، لكن حالة الهلع والصراخ والحالة اللي بتنتبع بعض الناس أثناء الصلاة، يعني بعض الفقهاء بيبطل الصلاة بمثل هذا النوع من البكاء بيبطل به الصلاة، فننتبه له. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أحسن الشيخ محمد إسماعيل مقدم، ربنا يحفظه ويرفع قدره، في الرسالة اللي صنفها عودوا إلى خير الهدي، سلف في غاية الروعة، بيخاطب بها بالأساس معاشر المتدينين، وما وقع منهم بقى من انحرافات فيما يتعلق به صلاة التراويح وما البكاء في الصلاة وغير ذلك. طيب، مسألة الغشي بقى، إن الإنسان يغشى عليه، يغمى عليه، ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ولا تصيبه الغشي صلى الله عليه وسلم، فده من الأمور التي لا نذكرها على سبيل الاستحباب. طب لو حد حصل له كده، ابن تيمية بيقول يعذر، ونعلم أن حاله أنقص ممن لم يصيبه ذلك، ولكنه يعذر في هذه الحال. بيقول: ثم ظهر على الجوارح والصفات بالنحول والاصفرار والبكاء والغشي، وقد يفضي إلى الموت، وقد يصعد إلى الدماغ فيفسد العقل. وده خوف العلماء بيعدوه خوف محرم، لأنه مش ده الخوف الشرعي. الخوف الشرعي لا يصيبك بالجنون، ولا يفضي بك إلى الموت، ولا يفضي بك إلى زوال العقل، ولا إلى أن يغشى عليك. لا، في هذه الحالة هذا خوف مذموم وليس ممدوحا، مش ده الخوف الشرعي. وهو هيعمل فصل هنا يضبط فيه المسألة دي بالمناسبة، وهيطرح فيه بعض المسائل الجيدة. يعني بيقول: وأما ظهور أثره على الجوارح فبكفها عن المعاصي. يا سلام، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. وأما ظهور أثره على الجوارح فبكفها عن المعاصي وإلزامها الطاعات، تلافيا لما فرط واستعدادا للمستقبل. قال بعضهم: من خاف أدلج. مش بعضهم، ده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجه الترمذي والحاكم، وقع الخلاف في إسناده وصححه الشيخ الألباني رحمه الله: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. يعني أدلج؟ يعني سار من أول الليل، واحد خايف لا يأتيه العدو فيهجم عليه، فهيعمل إيه؟ سيجد في السير، أدلج، يسير من أول الليل. فمن سار، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، أي بلغ منزله آمنا. وقال آخرون: ليس الخائف من بكى، وإنما الخائف من ترك ما يقدر عليه. يعني هو عايز يقول لا تنظر إلى حال من تنهمر الدموع من عينيه فقط، ولكن لابد أن تنظر إلى حاله في الطاعات والمعاصي. ليس الخائف من بكى، أي الخائف حقا خوفا محمودا، أو الخائف صاحب المقام المطلوب شرعا من بكى، وإنما الخائف من ترك ما يقدر عليه، أي من المخالفة، سواء بقى بترك الواجب أو فعل المحرم. ومن ثمرات الخوف أنه يقمع الشهوات ويكدر اللذات، فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة، كما يصير العسل مكروها عند من يشتهيه إذا علم أن فيه سما، فتحترق الشهوات بالخوف وتتأدب الجوارح ويذل القلب ويستكين ويفارقه الكبر والحقد والحسد، ويصير مستوعب الهم لخوفه والنظر في خطر عاقبته، فلا يتفرغ لغيره ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة والضنة بالأنفاس. الضنة يعني إيه؟ الضنين البخيل، فيضن بالشيء يعني يبخل به، فالضنة يعني البخل بالأنفاس واللحظات، ومؤاخذة النفس في الخطرات والخطوات والكلمات، ويكون حاله كحال من وقع في مخالب سبع ضار لا يدري أيغفل عنه فيفلت أو يهجم عليه فيهلكه، ولا شغل له إلا ما وقع فيه. كلام جميل ويحتاج إلى وقفات، ولكن نرجع إلى الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.